أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، الله جل جلاله وعدنا في كتابه، ونبيه صلى الله عليه وسلم وعدنا بكلامه، وأكد لنا أن الله تعالى سيقيم هذا الدين، وأن الإسلام سيكون له العزة بعز عزيز أو بذل ذليل. وقال جل جلاله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وبين للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لن يبقى بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا سيدخل الله تعالى فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان سيدخل الناس في الإسلام أفواجا. وسبحان الله، هذه الأخبار السريعة التي يعني كانت تردنا اليوم والبارحة عن دخول عشرات في الإسلام الذين جاءوا لحضور كأس العالم في قطر، كتب الله تعالى لهم الإسلام. وفي نفس الوقت أخبر الله تعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جند الإسلام، أن الذين يخدمون الإسلام، أن الذين يستعدون لتفريغ أوقاتهم لإقامة الدين موجودون في كل زمان وفي كل مكان، ولن ينقطع بهم الزمان إلى قيام الساعة. ولكن هؤلاء اختيار، هؤلاء اجتباء، هؤلاء اصطفاء. تخيل معي أخي الحبيب أن الإسلام بناء، وهذا البناء لابد له من رجال يقومون عليه. فوعد الله تعالى أن بناء الإسلام سيبقى قائما إلى قيام الساعة، وأخبرنا أن الباطل يحاول هدم هذا البناء، ويمكرون، يمكر الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وعد الله، ووعد الله تعالى أنه سيبقى أناس إلى قيام الساعة ظاهرين على الحق، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ستبقى طائفة من أمتي، مش كل الأمة، بل أغلب الأمة ستكون مشغولة في الدنيا والمال والطعام والشراب و البيوت ومتاع الدنيا، هذا الأغلب. عشان هيك ربنا تعالى في القرآن الكريم بيّن أن الأكثرية لمين، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يفقهون، أكثرهم لا يؤمنون، وقليل عبادي الشكور، وقليل ما هم. ستبقى طائفة من أمتي، طائفة قلة يعني، من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم. لو كل الناس ماشي بعكسهم، عكس التيار، ويبقى ثابت حتى يقيم الله جل جلاله الساعة. لذلك وصفهم ربنا تعالى في القرآن الكريم كما قرأنا في الصلاة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهؤلاء الحبة في الله في الحقيقة هم الأساس، هؤلاء هم البناء الأساسي. لذلك كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب الزماني والمكاني والتفصيل مهم ومنهج للأمة. ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة فاتحا قائدا حوله أصحابه، لأن الطبيعة البشرية تقول لا بد من تربية هؤلاء الناس. أنا لازم مر بمكة بسنوات اتعذب فيها حتى أوصل لهذه المرحلة. أنا لازم مر بمرحلة 10 سنوات اضطهد وعذب اضرب، بعدين بدي اروح على المدينة عندي قوة؟ طب ليش مش دغري مباشرة؟ والله قادر والملائكة موجودون. 10 سنوات تربية البشر وإنشاء البشر وبناء البشر، ثم بعد تلك السنوات جاء في المدينة بناء الحجر. حتى بناء الحجر في المدينة لم يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكن أقامه، لكنه بدأ به. أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الخطبة، جاي تعبان عمره بالخمسينات، قاطع 500 كيلو من مكة إلى المدينة، ساعة هو بيركب ساعة أبو بكر بيركب، ماشي بالصحراء وبالشمس، واصل أقل شيء 3 أيام استراحة، بعدين بنعمل اجتماع تشاوري بنتفكر وين يكون المقر والمركز اللي قلنا بإن النبي عليه الصلاة والسلام على الناقة ما نزل، هجموا عليه الصحابة بدون يستقبلوه، هذا يشد يمين وهذا يشد شمال، قالوا بتنزل عندي بالبيت؟ لا بتنزل عندي، لا بتنزل عندي. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة، ما حدا يقرب عليها. طب شو الوضع يا رسول الله؟ الآن المكان الذي تقف فيه الناقة هو المكان الذي سيقام به المسجد. لكن هذا متى جاء؟ هذا جاء بعد 10 سنين عم بربي بالصحابة. فبدأ ببناء البشر ثم ثنى ببناء الحجر عندما علم أن البناء البشري بأسسه قد اكتمل، وأنه الآن إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده أبطال ورجال ونساء يحملون همه وفكره ويجتهدون بجهده ويسيرون على طريقه وطريقته، فلا يخاف بعد ذلك موتا ولا أي شيء. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم لابد للقادة أن يقتدوا به وأن يتفكروا به وأن يمشوا به بنفس الطريقة في كل زمان، ولو بعد 1000 سنة ولو بعد 1400 سنة نفس المنهج، ما في شيء بيتغير. والذي يبدأ ببناء الحجر قبل بناء البشر يخسر غالبا. كتب أحد الصحفيين في إحدى المقالات سور الصين العظيم، سور الصين العظيم بقي 10 سنوات يبنى، كلف ملايين الدولارات، اشتغل فيه ملايين البشر. مقصد الصين الأول من بناء هذا السور أن يحمي الصين من الغزوات من الغير. بعد ما انتهى بناء السور، طبعا السور عليه جنود، عليه حراس، عليه ضباط، عليه منارات مراقبات إلى غير ذلك، في نفس السنة التي انتهى فيها بناء السور العظيم، حتى صار واحد من عجائب الدنيا 7 بقوته ويعني المساحات الكبيرة التي موجودة فيه، فصار من عجائب الدنيا 7 بنفس السنة اللي انتهى فيها بناء السور العظيم. تم غزو الصين 3 مرات، 3 مرات. قال كيف؟ قال كان يعني من أراد أن يدخل إلى الصين حتى يفتح له الباب يرسل بعض من يرشي الحراس، فإذا دفعت الرشوة فتح لهم الباب ودخلوا من بوابات السور. فقال هذا نتيجة بناء الحجر قبل بناء البشر. النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين من أول يوم قيل له اقرأ، نزل عند خديجة، شو أعمل يا خديجة؟ قلت بس أنت بسم الله أبدأ وأنا معك. فوضع أمامه نصب عينيه أنه لا بد من تربية أولئك البشر. وين؟ بمكة. طب في إلي قوة، في إلي عزوة، في إلي منصب، ربنا حينصرني؟ لا لا، 10 سنين بدك تتحمل، بدك تتحمل اضطهاد، تحمل كلام، تتحمل. بعد 10 سنوات أفتح لك هذا. وما كان، انتبهوا، ما كان عارف النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة بيضل بمكة، مش معروف. هو عم يشتغل، يجي له أمتى؟ يجي عنده خباب من الأراضي، رفع له عن ظهره، كشف له عن ظهره، قال له هيك بدنا نضل؟ يعني نحن مشينا معك ومستعدين، بس لهيك بدنا نضل؟ حرقوا لي ظهري، ولعوا الجمر، نيمون على ظهري. قال له أنت مستعد ولا مش مستعد يا خباب؟ خلاص إذا مستعد بسم الله أمشي، ما تسأل أمتى، أمتى مش عندي وعندك، متى عند الله؟ بلحظة، بأشد لحظة يشعر فيها المسلمون قد ضاقت عليهم الدنيا، هي أكثر لحظة تكون قريبة من الفرج. لذلك أول لحظة من لحظات الفجر يسبقها شو؟ أشد لحظة من لحظات ظلمة الليل. إذا اشتدت ظلمة الليل بتنتهي بعد بزوغ الفجر. قبل الولادة أشد لحظات الألم، تتألم المرة 9 شهور، بس أشد لحظات الألم إمتى بتكون؟ قبيل الولادة، بس ما قدرت تتحمل تجي الولادة. لذلك ولادة قيام الإسلام يسبقها لحظات الضيق، وفي هذه اللحظات يكون الصفوة من الخلق يتحضرون ويبنون البناء الحقيقي. لذلك نحن كما تعلمون جميعا أكرمنا الله تعالى الجمعة الماضية وأطلقنا هذا المشروع المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يكتب له القبول والتيسير والتوفيق ويرى النور قريبا بإذن الله عز وجل. وهذا إن شاء الله تعالى يعني يقينا وثقة بالله سيكتمل وننتهي منه إن شاء الله. لكن الأهم من كل هذا يا أحبابنا، الأهم من كل هذا، إذا نحن انتهينا من بناء هذا الحجر وجمعنا والناس أنفقت، طبعا بين قوسين بعد بدنا هممكم، ها بالأسهم، في أسهم مباركة بس بدنا الهمم بعد، بعد لسه بدنا ما يقارب 60% من أسهم الأرض. وقلت وأعيد لو هذا بين قوسين مش موضوع مجلسنا، أن الذي يكتب له سهم في الأرض هذا سهم يبقى حتى قيام الساعة. ليش؟ لأنه سهم بالأرض. البناء مبارك والبناء فيه خير، بس بالنهاية البناء مع الوقت قد يتخلخل، يتضعضع، يتغير، يعاد بناؤه من جديد، أو بعد 100 سنة أو بعد 200 سنة، بس الأرض أرض. الأرض إذا أوقفت أرض لا تتغير أبدا حتى قيام الساعة. وكل ما يقام عليها من دروس وصلوات ودعاء وبكاء وتحفيظ للقرآن ومعاهد شرعية وأعمال خيرية، كل هذا البناء وما يقام عليه بصحيفة من له سهم في هذه الأرض. لذلك هي فرصة، وإن شاء الله تعالى كما علمنا مشايخنا يقينا، يقينا، وإن كانت الأرقام كبيرة كما أراكم الآن، يقينا أنها ستكتمل بإذن الله عز وجل. فلذلك إذا وفقنا الله جل جلاله واجتهدنا وأقمنا وانتهينا من ثمن الأرض ودأنا بالبناء، لكن هنالك الصفوة غير موجودة. أكبر مشاكل المشاريع الإسلامية في العالم أنهم يهتمون ببناء الحجر وينفقون على ذلك الطاقات والأموال، وبعد ذلك لا يوجد بشر تشغل هذه المجمعات وهذه البناءات. لذلك من هم الصفوة؟ من هم الصفوة الذين دائما أنا أحب أن أسميهم بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو هي؟ وأنا أختل المي، انتهت، شربني. شو هي تسمية النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرواحل. شو يعني الرواحل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. يعني الناس مثلها كأنه مية، هول المية ممكن، ها مش على أكيد، يعني النسبة اللي عم بحطها النبي عليه الصلاة والسلام أقل من 1% من كل مية ممكن تعتبرهم من الرواحل الذين يعتمد عليهم لإقامة الدين. طبعا أنا ما بحكي بصعيد الملتزمين، أنا بحكي بصعيد الأمة عموما. يعني قد في بصيدة مثلا 1,000,000 مثلا، ما بين كل الجنسيات والمخيمات وداخل 1,000,000، 1% من 1,000,000 قد بيطلع؟ إذا كل 100 1، إذا كل 1,000 10، وإذا كل 10,000 100، وإذا كل 100,000 1,000، والمليون 10,000. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك 1% كتير، أقل من 1%. تخيل نحن الآن نحن يمكن أكثر من 100 أو 100 اللي قاعدين، واحد منا بس ممكن، تخيل واحد منا ممكن يكون راحلة. إيش الراحلة؟ الراحلة هو الذي يمكنك أن تعتمد عليه، هذا عمدة، أعتمد عليه، أعتمد عليه لإقامة الدين. طيب بتقول لي النبي عليه الصلاة والسلام أسس رواحل؟ نعم أسس رواحل. طب ما هي الأسس التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لتأسيس هذه الرواحل؟ وأنا شيخ هيك لازم يكون عم تفكر أنت، وأنا شيخ من قلبك عم بتقول يا رب طب أنا صح يكون لي إن شاء الله سهم وسهمين وثلاثة وأبرم جيب لي 10 للمشروع، بس أنا أطلع برا بالأخير، أنا أطلع برا مش من الرواحل الذين يعني يعتمد عليهم لإقامة مشروع كهذا لخدمة الأمة. لا أريد أن أكون من هؤلاء الرواحل أنا وأولادي وزوجتي. فأقول لك أولا، هذا الأمر لابد له من طول دعاء وبكاء، لأنه محض اجتباء واصطفاء. أنا وأنتم، مش أنا يعني خلاص ضبط معي لأن إمام المسجد، لا لا لا لا ولا شيء، كل سوا، كلنا بدون استثناء. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له يا رب أنا خايف قلبي يتقلب، أنا خايف قلبي، يا رب ثبت القلوب. أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم يا مثبت القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي، خيفان النبي عليه الصلاة والسلام. الله قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فلذلك هذا أول مجلس معكم بعد إطلاق حملة المشروع. أول أمر إذا أردت أن تكون من أولئك الذين يستخدمهم الله لخدمة هذا المركز المبارك، لابد لك من طول دعاء وبكاء في كل ليلة: يا ربي استخدمني لخدمة دينك، يا ربي ارزقني الأهلية. من هم الذين عندهم الأهلية لخدمة هكذا مشروع؟ هؤلاء صفوة الله، صفوة من خلق الله، يختارهم الله، يختارهم الله جل جلاله. فلذلك ولابد من مع الدعاء كما قلت البكاء. شو يعني بكاء؟ مسألة مش بكاء، ممكن يكون دغري ببكي حنون، لا لا، البكاء يعني بده شيء قلبي داخلي أولا. البكاء لابد أن يكون معه تمسكن وانكسار، انكسار بين يدي رب الأرض والسماء. يعلم الله، يرى الله منك حاجتك، مش بكاء ابنك العادي. وإذا كان ابنك عم يبكي بكاء هيك يعني تفنيص ببين معك، بعرفك ما في ممنوع، أما بس يبكي ويشهق وتحس البكاء طالع من قلبه. واحد كنا بالعمرة التقينا بواحد من الأحباب، قلنا له عملنا مذاكرة عن الله عز وجل، فقال أنا يا شيخ بس بدي لكم سبحان الله، مرة كنت جالس مع أمي، هو عم بقول، فصار معي شيء معين فضايقني، صار حدا أخذ منه مال، سرق منه مال، نسيت التفصيل بس شيء معين مالي يعني. فرجعت على البيت مضايق، قعدت مع أمي، فصارت تقول لي شو مالك مش على بعضك. الأمي بتفهم دغري من حركاتك من وجهك، شو مالك، ليش متغير، شو وضعك، شو. قال ما زالت تسألني حتى بكيت. قال ما بكيت كثير، بس ضلت تسألني وأنا مخنوق، نزلت دموعي. شيخ قال لي أول ما نزلت دموعي، ذكر يا مازن القصة، أول ما نزلت دموعي حتقطع تيابة. تقول لي شو بعمل، بقطع تيابة، بنتف شعري، شو أعمل، قطع حالي، بس ما تبكي. لك ما تبكي شو أعمل لك، قل لي شو أعمل لك. فبقول يا الله، رحمة الأم جزء من مليارات الأجزاء من جزء من 99 جزء من رحمة الله. إذا ربنا شافك عم تبكي بين إيديه بالليل شو بيعمل؟ يا الله الأم عملت هيك. إذا أنت بس بالسجود أو رافع إيديك وبكيت، كيف بيتقبلك جل جلاله؟ إذا الأم حتقطع حالها عشان شافك عم تبكي، طب كيف ربنا بيتقبلك؟ كيف ربنا بيتلقاك؟ بس بقاء حقيقي، لأنه هذا كان ما كان عم بفنس، كان حست أمه عم يبكي بكاء مظبوط. فلذلك بدنا نبكي بكاء مظبوط، لازم يكون في عنا ليل، لازم يكون في عنا حظ من الليل، لازم يكون في عنا حظ من الدعاء والبكاء والقيام في كل ليلة. يا ربي أنا الدنيا كلها مش همتني، يا ربي استخدمني في هذا الخير، يا ربي وفقني في هذا الخير، واستخدم أولادي واستخدم أهلي وأحبابي، واختم لي على خدمة دينك يا رب العالمين. مين مستعد أول شيء هذا يبدأ به إن شاء الله؟ نويتوا مستعدين؟ استعداد قلبي حقيقي. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بنى البشر وبنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أسس أساسية. أولا بناهم على الربانية، لأن الركن إلى أي شيء غير الله تعالى ضعيف، فعلقهم مباشرة بالله. عشان هيك 10 سنين بمكة لا يوجد أحكام، بس شغل قلوب، أعضاء بعدين، أركان بعدين، أبدان بعدين، حركات بعدين، بس شغل قلبي مع الله مباشرة، مع الله مباشرة مباشرة. ربانية 10 سنوات في مكة المكرمة رب فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الاتصال المباشر بالله. حتى أنا يا أصحاب رسول الله، رسول الله عليه السلام، حتى أنا لا تستعينوا بي. 10 سنين توجيه إلى الله، عظمته، خلقه، جماله، قوته، عطاؤه، كرمه، علمه، سمعه، إحاطته، جبروته، أعظم بناء، أقوى بناء يتربى عليه الناس، يتربى عليه البشر، أقوى من بناء الحجر، هو بناء الصلة بالله. كان يفرح النبي عليه الصلاة والسلام بس يشوف واحد من أصحابه عنده هذه الربانية. عشان هيك بس دخل على المسجد وشاف واحد من الصحابة رافع يديه عم يدعي: اللهم يا من لا تراك العيون، ولا تخالطك الظنون، ولا تغيرك الحوادث، ولا تخشى الدوائر، يا من تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد حبات الرمال، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منك سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. إلى آخر الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام فرح، هذا الجيل اللي بدي إياه، هذه التربية الصحيحة، هذا قاعد يحكي عن الله. وهذا الدعاء على فكرة ما علمني النبي عليه الصلاة والسلام، بس العرب كان عندهم قريحة اللغة العربية، يعني إذا فتح الاتصال مع الله لسانه بطوعه. نحن بنقعد هلأ 10 سنين عيدون، أنا حفظتهم هيك، بس نحفظهم الحفظ نحن، إن شاء الله فكر يطلعوا من قلبنا زي ما هن من قلوبهم. لا هو دور رفع عديه طلعوا معه، انا بقعد يغلبط ارجع الدعاء صلح لي شوف سمع لي هيك هيك نحن حالتنا. اما الصحابي لا دغري فتح القلب اتصل القلب مع الله مباشره طوعته اللغه فطلعوا لك لك احليون حلوين عيدون هن نحن بنحب نسمعهم يا شيخ حلوين هيك صوتك حلو رجع لنا لو سمحت الله الله الله الله يتوب علينا والله نحن بننصت بصف الحكي والكلمات اما هن الحقيقه كلماتنا بعين من القلوب عم يحكوا عن ربنا. أم النبي عليه الصلاة والسلام قال لي بس خلص قال له ليه قال له تعال جيب لي ذهب هات ذهب من بيت مال المسلمين ذهب ذهب قال له خد قال له شو ليه هاي قال له عارف ليش اعطيتك اياها قال له لا قال له لا قال له لا لاني بقربك الصحابي ده عربي بسيط قال له لانه بقربك قال له لا بتقربني ما بعطيش اللي بيقربني انا قال له شو لكان قال لي حسن ثنائك على الله فك انت بتعرف تحكي عن الله يعني انت موصول. فإذا تربية النبي صلى الله عليه وسلم البشرية كانت تربية ربانية اتصال مباشر. ويضيق الوقت بذكر أمثلة كل حياة الصحابة يقين كل التربية النبوية في مكة المكرمة تربية اليقين هذه التربية التي لا يقف أمامها شيء. القصة اللي مرة خبرناكم إياها الجميلة الشيخ إبراهيم عزت رحمة الله عليه في مصر بس وقفوه برا بالطريق وقال له الضابط على يمين يا شيخ قال له تفضل تفضل نعم شو بدك قال له اعطيني البطاقة ده. قال له البطاقة مش معي قال له بدنا نوقفك قال له طيب تسمح لي صلي رجعتين قال له يا سيدنا الوقت ده مش وقت صلاة قال له انا عارف بس هو يا ابني الواحد بس يتزنق يتصل باللي يعرفه. ارتعد ذاك ولا ضابط ولا نجوم ولا ميت نجمي صار يرقص بأرضه عبد حبيبي عبد. قال له شيخنا لا تتصل فيه ولا يتصل فيك الله يرضى عليك الله معك تفضل افتحوا له طريق للشيخ اللي احنا لازم نعملها اتصل باللي يعرفه اتصل باللي بداخله هو طالع من قلبه هو طالع من قلبه فصبت في القلب فصبت في القلب. لذلك تربية البشر الربانية وهذا الكلام عم بقوله يا إخواني أمام إخواني جميعا حتى تحط أمامك الأسس عشو تشتغل على حالك عشو بدك تشتغل على حالك بهالفترة حتى ربنا يختارك. صحيح بدنا ندعي ونبكي بس إيش اشتغل على حالي كيف اشتغل على حالي. أول صفة من صفات الرواحل أول صفة من صفاتهم أنهم ربانيون ما عندهم غير الله. وهذا إيش علاماته ما علامات حصوله علامات حصوله أنه إذا أصابك أمر لجأت إلى الله. لذلك من علامات حصول الربانية عند العبد سرعة فزعة قلبه عند المصائب إلى من الآن وقع مصيبة معينة أي مصيبة من المصائب فزعة القلب لوين طلع التليفون هات لنشوف مين نعرف من هالمعارف المرتبين المناح الواسطات غير ذلك هذا اسمه فزعة قلب بشرية. لا مانع أن تأخذ بالأسباب بس آخر شيء وقلبك مش معول عليها أبدا مش معول فزعة القلب الأولى إلى الله. هؤلاء هم أسس أسس هكذا مراكز أسس يعتمد عليهم. ليه؟ لأنه بكرة الناس إذا بدها تجي على هيك مسجد وهيك مشروع واحد بعيد عن الله واحد متعلق بالدنيا وحامل هم وفايت قال رايح على مشروع الفرقان اقعد فيه شوف اول ما بدي يشوف بدي يشوف اناس اذا رآهم تذكر الله. بس كيف تتكلموا كيف تتكلموا اذا رآهم بس اذا نظر اليهم بس عم بقول السلام عليكم قال له انت ذكرتني بالله. ان لله اناس إذا رؤوا ذكر الله إذا رؤوا بس لأنه عنده نصيب بالليل وعنده حالة مع الله وعامل أذكار الصباح والمساء وقارئ ورد من القرآن ومتق ربنا ببصر وسمعه فمحفوف بنور فاللي بيشوفه بيدخل من قلبه على قلبه النور مباشرة. فأول صفة من صفات الربانيين بعد الدعاء والتوجه صفة الربانية. والصفة الثانية التي أنشأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبنى عليها البشر صفة السمع والطاعة لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. وهذا لطالما قلناه ورددناه ونعيده حتى يستقر في أذهاننا وفي قلوبنا. أعظم قاتلة للمسلم قاتلة الهوى أعظم قاتلة لترقي المسلم في مقامات القرب من الله قاتلة الهوى، وأعظم قاتلة لقاتلة الهوى السمع والطاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رضي الله تعالى عنهم منذ اللحظة الأولى على السمع والطاعة. عشان هيك بمجرد ما شاف بإيد واحد منهم خاتم ذهب بس شلح ورمى، ما قال له شيء، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، شلحوا إياه ورماله إياه. مش النبي عليه الصلاة والسلام، أم هو راح ليمشي قال له صاحبه طب خذوا بيعوا، أخي ما تحطوا بإيدك بس روح بيعوا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلقيه على الأرض وأنا أخذه، والله لا أخذه أبدا، يأخذ اللي بده إياه ما بدي إياه. قمة سمع وطاعة، قمة. يمر الواحد منهم أمام صاحبه فيراه يلعب بالخذف، يعني بنقول اليوم احنا بالعامية زي النؤيفي، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا ويقول إنها تفقأ العين ولا تقتل الصيد، لا بتنزل عصفور وبتضر. بعدين بيمشي بيرجع بليعم العفية يقول له أقول لك رسول الله ينهى عن ذلك وتبقى تلعب، والله لا أكلمك أبدا. تقديس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سمع وطاعة، سمع وطاعة، خروج من الهوى. التلميذ الأول أبو بكر رضي الله عنه بمدرسة النبي عليه الصلاة والسلام كل قالوا له ما تمشي الجيش، أم هو سمع في أمر ولو الكل خالفه، قال رسول الله ما فيش نهائيا مخالفة، لا أحل لواء عقده رسول الله. شو قال قبل ما يموت؟ أنفذوا جيش أسامة، خلص الموضوع. ما احترامي لك يا عمر يا عثمان ويا علي ويا سعد ويا سعيد ويا عبد الرحمن ويا زبير ويا كلكم على عيني وراسي، بس رسول الله رقم واحد صلى الله عليه وسلم هو الأول. سمع وطاعة، خروج من الهوى، ولو كان كلامه يخالف رأيي. ما في عند الصحابة سامحوني بين قوسين حساسية. اليوم بتعاني من بعض الاستعدادات عند الشباب انه بدك تختار الكلمات معه، خلاص احمل على المحمل حسن. وهذا بعد يعني هيك بين قوسين كمان بعد الخبرة يا اخواني في الله، اللي عنده حساسية زايدة بجهد الدين ما بيستقيم. اللي بدك تختار معه الكلمات تنقي الكلمات تنقاي على الطبلية زي ما بيقولوا لا تعطيكي هني ما بيستقيم. الذي يحمل الكلام على المحمل الحسن ومستعد يسمع ويطيع، هذا الله تعالى يجعله يختاره لخدمة دينه. ورب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على المبدئية لا الشخصية. شو يعني؟ كل اللي كان عم بعلمهم إياه بعلمهم مبادئ ما ربطهم بشخصه صلى الله عليه وسلم. عشان هيك أول ما توفي صلى الله عليه وسلم ما وقف الدين ولا يوم ولا يوم. واجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في سقيفة بني ساعدة أول يوم، وما وقفوا قيام نشر الدين ولا ساعة ولا يوم، مع أنه حبيب وقرة عيونهم، مع شوقهم إن صح التعبير الأول من البشر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينظر إليه أبو بكر رضي الله عنه وهو نائم فيكشف عن وجهه، يراه ميتا يبكي يبكي يبكي يبكي، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ماذا يتحمل أبو بكر؟ بس بعدين هو متربي على عدم الشخصنة. مشروع الدين مش متعلق بأشخاص، مات القائد مات الرأس ما في إشكال، منكمل بنمشي ما بضعف ولا بنهار. غطى أبو بكر رضي الله عنه هو عم يبكي ومنهار، غطى رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فتح الباب وطلع وقف على المنبر، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قال ها هكذا، ما قال رسول الله، ما قال سيدنا، هو لا يحبه، يحبه، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بشر مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم قوله جل جلاله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. مش أول واحد بموت، ولا هو الرسول بموت. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ما متعلقين بأشخاص، نحترم من يدلنا على الله، نسمعه نطيعه، لكنه إذا مشى لأي سبب من الأسباب لا نتوقف، إذا مات لا نتوقف. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. اللي بده يرتد، اللي بده يترك، اللي ضعف، الله تعالى ما بينضر شيء. فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. هذه تربية البشر قبل بناء الحجر، بناء متين. بناء الحجر حيطان دك، الحيطان الدك عند البشر اللي تأسس عليها الصحابة رضي الله عنهم، دعاء وتوجه، ربانية لا بشرية، سمع وطاعة، بعدين مبدئية لا شخصية، لا في شيء شخصي. ثم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على العفاف وعلى عدم الاعتماد على أحد، بمرحلة من أعظم مراحل الحاجة، مطرود من بلده، مهجر من وطنه، معه مرته وولاده، فيش بيت يأوي ولا طعام يأكله. عبد الرحمن بن عوف بسطر أعظم صفة من صفات تربية النبي للصحابة في مكة: يأتي إليه من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن ليقول لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن، أي النساء تريد أطلقها لك؟ وأي البيوت تريد أتركها لك؟ أي الأموال تريد أعطيها لك؟ كان جواب عبد الرحمن قمة بعدم الاتكالية ولا الاعتماد على أحد، بكلمتين. شو قال له؟ بس بس هيك تربوا الصحابة، ما عنده إشراف على مال غيره، ما شاف واحد معه مال زايد قاعد يطلع عليه بعيد قال يا ربي شوفني هيك شغال بالدعاء والبكاء والجهد للدين، فيجي يخدني على جنب يحط لي بيدي شوية مصاري، ما بيقبل ما بيقبل. عدم اتكالية على أحد، عدم إشراف على مال أحد، لا يرون المال في يد أحد شيء. قال دلني على السوق، نحن بنحترم كلامك واستعدادك وبارك الله فيك، بس خلي مرتك لإلك، وخلي بيتك إلك، وخلي مالك إلك، وخلي طعامك إلك، انت بس اتركني ودلني على السوق وبتشوف شو بعمل انا. هذا منهج التربية، هؤلاء هم الرواحل: ربانية، سمع وطاعة، عدم تعلق بأشخاص، واعتماد على الله، واكتفاء ذاتي، قمة بالنجاح. حس النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود بدهم ياخذوا الاقتصاد بالمدينة، بئر روما البئر الوحيد اللي بيشربوا منه الناس بالمدينة، وباقي مياه المدينة هيك فيها طعمة مدأة بالعمية. قام الصحابي حسوا أنه المي مدأة بالمدينة، أطيب مي، قالوا لهم بئر روما، بس طلع هذا البئر بيد واحد يهودي. قام النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تفضلوا يا رواحل نشوف مين مستعد يشرب هذا البئر. ليش؟ لأنه هذا البئر بده يتحكم فينا بكرة، المي أساس. قال عثمان أنا مستعد. قال ما بلي بيعوا إياه. قال له طب بتبيعني نصه؟ أنت يوم وأنا يوم. قال له ماشي. شوف سيد خطة سيدنا عثمان، قام اشترى منه، قال للمسلمين باليوم اللي له ما حدا يشرب منه، وباليوم اللي له تاخذه ببلاش. قام فتح الزلمة قاعد فاضي بيومه، ما حدا يشتري من عنده شيء. قام راح عند عثمان قال له خذوا كله سوا، خلص ماش بدي بشيء. قام اشترى عثمان. فوتنا على المزرعة، بس كنا بالعمرة، فوتنا على مزرعة عثمان رضي الله عنه، وبئر روما الذي يغطي كل المدينة، اشتراه من حر ماله. لذلك تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرجال رضي الله تعالى عنهم كانت على اتصال مباشر بالله، ثم برسول الله صلى الله عليه وسلم على أعلى مستويات السمع والطاعة، ثم بالتعلق بالمبادئ لا بالأشخاص، ثم بالاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على أحد. ورب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهذا ما نختم به، على صفتين. الصفة الأولى صفة الأخلاق، صفة الأخلاق، لأنه يحببنا مثل هيك مراكز، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويهيئها ويتممها على خير. الذي يؤلف قلوب الناس والذي يؤثر بالناس ليس الحجر، الذي يؤلف قلوب الناس تلك الصفات. دائما الكلام يتذكر فيه مع إخواننا خاصة بالجمعة وبرمضان والإخوة اللي بيوقفوا بالخدمة، وقوف ذلك الشاب الذي يستقبل الناس إلى الداخل إلى المسجد بالابتسامة بالحكمة، طلبوا منه يوقف سيارته بمكان منيح ويعني يضع حذاءه وغير ذلك بأسلوب وبأخلاق. تلك الأخلاق التي تتعامل بها مع الناس خارج المسجد وعندما يعلم أنك أنت من أهل المسجد، تلك التي تؤثر بالناس. لذلك إذا بتراجعوا أغلب كلام النبي عليه الصلاة والسلام يوجه إلى فقه المعاملات، وهذا يبتدئ أولا من البيوت، ويبتدئ أولا بالتعامل مع النساء. أي خلق ذلك؟ الخلق الذي بسببه تتأثر المرأة ويتأثر الولد ويتأثر الجار. عشان هيك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا نماذج عملية للإسلام تمشي على وجه الأرض، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق، أمانة، كرم، لطف، حلم، امتصاص للغضب، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما سمعناه وما قرأناه وما رأيناه بأم عيوننا أن الذي ليس عنده خلق لا يصطفيه الله لخدمة الدين. احفظوها يا إخواني، شو هي؟ الذي ليس عنده خلق لا يصطفيه الله لشو؟ لخدمة الدين. ممكن يكون للدين ما في مشكله، بيصلي بس بلا أخلاق، بيصوم بس بلا أخلاق، بزكي بس بلا أخلاق، بس خدمة الدين ما بيضل، مستحيل. يا عم سامحني، لبنتك ما بتقبل واحد بلا أخلاق، بشغلك ما بتقبل واحد يجي يشتغل عندك بلا أخلاق، لدين الله ربنا بده يقبل يخدم دينه بس ما عنده خلق. لذلك من صفات الاشتباء، من صفات البناء البشري، تشتغل على أخلاقك وتكون صريح مع نفسك. سيدنا عمر رضي الله عنه يرفع يديه يقول: اللهم إني غليظ، أنا بعرف حالي عصبي، لساني فظ شوي يمكن شديد، اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني بخيل فسخني، ارزقني خلق الكرم. هذا كله يا إخواني الآن أساسات نتفكر بها حتى نكون من الذين يختارهم الله، سواء في هذا المشروع القادم أو في أي مكان. الاختيار اختيار. لا يختار الله تعالى لخدمة دينه إلا أصحاب الأخلاق. والأمر الأخير الذي رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلق الاستعداد. قلنا بخطبة الجمعة قصة الأنصار، كلكم يا رحتوا على المدينة يا شفتوا المدينة، واللي ما راح بحن للمدينة. يا عمي شو قصة هاي المدينة؟ يا عمي شو الشلالات اللي فيها؟ يا عمي شو البساتين اللي فيها؟ شو الشجر اللي فيها؟ شو فيها؟ شو فيها المدينة؟ كيف صرت هيك؟ الشباب رجعت من عمرة تاني يوم عم يبكوا: شيخ بدنا نروح المدينة، ماضي نتحمل، بدنا نروح المدينة. شو فيه بالمدينة؟ ليه طلعت صارت هيك المدينة؟ باختصار، باختصار بكلمات قليلة، 10 سنين النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقعد مع 3 3 4 4 5 5 من كل قبائل العرب مستعدين اضحوا للدين. شو بيطلع لنا مصاري منك؟ قال لا. طب مش مستعدين؟ مستعدين. شو بيطلع لنا؟ بيطلع لنا منصب؟ قال لا. مستعدين. شو بيطلع لنا منك؟ ما بيطلع شيء، ما حدا كان يستعد. بعد 10 سنين بموسم الحج التقى بـ10 من يثرب قال لهم أنا اسمي محمد بن عبد الله، دعوتي كذا وكذا، شو بدك مننا؟ قال بس مستعدين لشو؟ تخدموا الدين للسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر؟ قال العشرة مستعدون. قال مستعدون؟ بس أنتم مستعدين؟ قالوا مستعدون. قال بس بايعوني. قام أسعد بن زرارة أصغر واحد فيهم، قالوا عمالكم تعرفوا جاني مستعدين؟ يعني ممكن كل الإحبال اللي ربطينا مع العرب تقطعوها، والمواثيق واليهود بيطلب منكم تمشوا بتكون تمشوا، بيطلب منكم تروحوا بتروحوا، بتنفقوا بتكون تنفقوا. قالوا مستعدين يا سعد، يا سعد هذا رسول الله. استعدادية عجيبة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وبشر وعلم أن في يثرب ستقام دولة الإسلام. قال لهم بس رجعوا على المدينة وابدأوا أنتم بالشغل الدعوي، أرسل لكم مصعب بن عمير، بعد سنة بلت أنا وياكم بنفس المكان، وبتجيبوا لي الأنصار أرباب القبائل حتى اجتمع معكم. ثم جاءوا في العام القادم ومعهم أكثر من 70 واحد من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي النقباء 12 نقيبا كنقباء بني إسرائيل. جلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم بيعة العقبة الثانية، ومن هنا قامت المدينة المنورة. استعداد لخدمة الدين، هاي أحببنا الصفات التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعتوها؟ بعد ما نسمعها شو بدنا؟ بدنا إنه نطبق. استعدين إن شاء الله؟ الله يستخدمنا وياكم لما يحبه ويرضاه من قوله والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.